وتبين لنا أن هناك في إخوان لنا ونشروا وعملوا يعني في جهد معين يعني. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شفاء وطهور يا سيدنا. جزاك الله خير. حالك. أحمد الله إليك. متكم. بخير إن شاء الله. كرمك. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا سيدي. سلمك الله. أدعو لنا. الله يكرمك. الله يشفيك ويعافيك يا أستاذنا. الله يبارك فيك. نسألك بعض الأسئلة يا سيدي. تفضل. سلمك الله. وإياك. لحديث نسمعه من بعض الإخوة يعني سألت عنه. في النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يعني ما أدري تحت الحديث هذه هنود أكلت الكبود. هذه هنود أكلت الكبود. فالنبي قال لها رسول فهي قالت رسول من حقود قلب حمزة. أيوة. نعم صحة الحديث هذا. هذا حديث له ذكر في السيرة. نعم. لكن ليس له إسناد تقوم به حجة. إذا يعني ليس له إسناد ثابت. أي نعم. نعم. الحديث يا أستاذي قبيصة حديث ما مرت بحجر ولا حد إلى آخره. في الأخير قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني صليت الفجر فقل سبحان الله وبحمده تعافى من الجذام والبرص إلى آخر الحديث. شرحه. نعم. يعني ألحق بسابقه. إذا ضعيف يعني. أي نعم. طيب سيدي في حديث فضل الصلاة في المساجد الثلاث أنتم تفضلتم في تمام المنة في التعليق على فقه السنة أنه ما أدري يعني حديث قلتم أنه هذا حديث ضعيف يعني هو فضل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ركعة في المسجد النبوي بألف ركعة في المسجد الأقصى 500 ركعة فما أدري يعني الحديث صح من طرق أخرى مثلا. أنت يا أخي بتريد من الحديث كل المساجد ولا المسجد الأقصى؟ المساجد الثلاثة مسجد مكة ومسجد المدينة فيها ما يبشر بالأحاديث الصحيحة. فقد صح قوله عليه السلام صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة صلاة. بمئة صلاة؟ أيوة. أما المسجد الأقصى فهو الذي لم يصح فيه أن الصلاة فيه بخمسمائة وإنما الذي صح أنه بمئتين وخمسين. وخمسين. نعم. الكلام مئة ألف وألف والآخرين. المئة ألف في المسجد المكة. الحرام. نعم. والألف المسجد النبوي. نعم. والمسجد الأقصى 250. يعني هذا كلام صحيح. أي نعم. نعم. طب أستاذنا. نعم. سألت رجل جاء إلى الصلاة ودخل إلى الصلاة وكان مسبوقا بركعة. أي نعم. فالإمام يعني نسي كان يصلي رباعية وجاب خمسة. فهذا الرجل هل يعني يقف مع الإمام المسبوق؟ يتابعه ولا بد. يقف مع الإمام؟ يتابعه ولا بد. طيب الركعة اللي ظهرت له التي تبقت له لا بد أن يأتي بها كمان لأنه جاب ركعة. طيب أستاذي يا أخي الركعة جاب تبع للإمام. أيوة. فلا تحسب له. نعم. أي نعم. طيب أستاذنا. نعم. مسألة علاج السحر في قراءة في كتاب لأحد الإخوة الكرام مما جاء في صفة النشرة الجائزة. ورواه طبعا ابن أبي حاتم والشيخ عن الليث بن سليم قال بلغني هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور إلى آخر. طبعا ذكر الآيات فلما ألقوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وذكر ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ما مدى صحة ويشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي. لم يرد شيء عن الرسول بهذا الخصوص. نعم. أستاذ بالنسبة للتشهد يوم الجمعة استفدتم فيه عن ابن مسعود وابن عمر اسنادين صحيحين تشهد يدرك ركعة يجيب ركعة ثانية وإذا أدرك التشهد أتى بالأربعة ما مدى صحة هذا الكلام؟ صحيح. إذا صحيح اللي بيدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة. نعم. ومن لم يدرك ركعة صلى أربعا لا يصلي اثنتين. لا أستاذنا طولنا عليك سامحنا. أهلا وسهلا جزاك الله خيرا. فوق المسامحة جزاك الله خيرا. سادنا. نعم. مسألة العراق ودخول السعودية. هون بيت القصيد. ما رأي الشيخ ناصر؟ في إيش؟ في دخول الأمريكان في السعودية. بس أنت هل اختصرت ذكرت قبل العراق؟ ما رأي يعني أنا أحب أنا أسمع رأيك. ليش؟ لكن أنا مش هلك تسمع رأيي في ماذا؟ في هذا يعني إذا الواحد دعي الآن. لا تحكي كل مرة شكل أثبت على شيء. طيب. هلا راح تحكي شكل ثالث. ارجع للشكل الأول. نعم. هل أنا حاولت استوضحه منك ما هو سؤالك الأول؟ مسألة دخول العراق في الكويت. ايوه. شو رأي الشرع يعني حكم الدين في هذا الكلام؟ استعمار عصري. نعم. استعمار جديد. نعم. ما فهمت يا أستاذي. شلون ما فهمت يا أخي؟ ما فهمت. أنا بقول استعمار جديد. ايوه. نعم. من عدم الجواز. شو يعني عم أحكي أنا بالألباني؟ نعم. استعمار جديد. يجوز الاستعمار عندك؟ يجوز؟ طبعا لا يجوز. خلاص. طبعا لا يجوز. فإذا قلت لك استعمار جديد معناها تفهم مني أنه لا يجوز. غيره. هل صح عن فتاوى السعوديين يعني أنه جوزوا دخول الأمريكان العراق إلى السعودية؟ مع الأسف بعضهم جوزوا. يعني ابن باز مثلا؟ ما أدري نشر عن اسمه والله أعلم بحقيقة والله أعلم بحقيقة أمره. طيب أستاذنا. نعم. رأيك في هذه المسألة يعني؟ كرأيي في المسألة الأولى. نعم. والثانية؟ كرأيي في المسألة الأولى بقول. كرأيك. نعم. الله يهديك. جزاك الله خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. أهلين. أنتك أستاذ. أهلين. من طهور. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العراقيين والأمريكان وش صار عند الناس يعني؟ لو في هناك يعني في الواحد بده يقول بدي أطلع. اتركني والناس أحكي أنت شو عندك. يعني أنا واحد من هالناس يعني الواحد شو أكون. اتركني الناس أنت أحكي شو عندك. والله في يعني أنا شبعان من الناس فإذا بتحكيلي عن الناس شبعان منهم. امبارح سهرنا الساعة 11 ونحن في نقاش عندك شيء أنت قدم لي إياه. لا لي أنا أما تقدم لي شو عند الناس شبعان من الناس. يعني بالنسبة للتواجد الكفار يعني في أرض السعودية في مواجهة العراقيين على أساس عراقيين مسلمين يعني ناخذها فبشوف لما يكون في هناك صراع يعني أنا أقف مع المسلمين ضد الكفار. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا البين. أيوة. سؤال إن شاء الله. جزاك الله خير. سؤال يا تفضل. نويت السفر إلى دولة. نعم. نويت السفر للعمل في دولة. إيه. والبحث عن الرزق. وقد بعث معي أهل قريتي بعض الأمانات. إيه. منها رسائل وبعض المأكولات. إيه. وقد وعدتهم بأنني سأسميها لهم. وبينما أنا في طريقي إلى هذا البلد عبر دولة أخرى رزقني الله بعمل خير لي في الدين والمال ولم أستطع تسليمها بأي حال من الأحوال. إيه. فما الحكم في ذلك؟ أما الرسائل فباستطاعتك أن ترسلها إليهم بالبريد. نعم. ماشي؟ نعم. أما الأطعمة التي معك فتأكلها هنيئا مريئا وترسل أثمانها إلى أصحابها. الرسائل كثيرة. نعم. الرسائل كثيرة وبينها أشرطة. ما فهمته. الرسائل كثيرة وفيها أشرطة. أشرطة التسجيل. أيوة تسجيل أشرطة. فهمت. نعم. إيه. ورسائل كثيرة. إيه. فماذا يفعل؟ ولا أعلم عناوينهم بالبريد. ولا أنا مثلك لا أعلم أيضا، لكن أنت تسألني سؤال شرعي وأجبتك، أما كيف الطريق فأنا مثلك لا أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ. بدي أسأل محمد شغلة يا شيخ. في واحد اسمه محمد علي أردني شيشاني من في 10-11-12 سنة راح على البلاد هذيك، فهذا جاء زيارة هو قبل حوالي سنتين، وفوجئت أنه بيستمع لأنه برنامج نور على الدرب من السعودية، فأنا طبعا بسطت كثير لأنه يعني إحنا متفاجئ إذا وجدنا رجل يعني في مثل سنه بينتبه للشغلات سنة ما سنة يعني. كويس. أسأل محمد عنه. نعم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل سؤال شيخنا. تفضل. يقول الحافظ ابن حجر في شأن ابن كثير: ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء. فأجاب السيوطي قائلا: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعدله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا، وأما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. فالسؤال: ما هو قولك في قول الحافظ بن حجر أولا ثم قول السيوطي وتعقيده؟ إذا عرفت أن قولي مع السيوطي عرفت قولي هل أنا مع العسقلاني أم لا. لا شك. وخير الكلام ما قل ودل. نعم شيخ. وبس. الله إذا مع السيوطي. أي بالطبع. جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. فهذا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. طهورا إن شاء الله. جزاك الله خير وتقبل منك. جميعا إن شاء الله. إن شاء الله مناسب بعض من الأسئلة. إن شاء الله. إن شاء الله. وكثر كثر كثر الله خيرك. مهمل. آه. في يسأل بعضهم فورد حديث لا غيبة لفاسق. حديث لا يصح إسناده وقد يصح معناه في بعض الأحيان، فإذا استغاب المسلم فاسقا وقصد من وراء ذلك أن يؤدبه وأن يرتدع عن فسقه وهجوره جاز، وإلا فلا. نعم. الأحوال هذه اللي في وضع الأظاهر، نعم، هل تستحق دعاء النوازل كل صلاة 5 صلوات؟ إذا كان الإمام يعرف يدعو فلازم يدعي. نعم. وأعني بقولي إذا كان يعرف يدعو بمعنى ما يثير مشكلة أولا بينه وبين الشرع، ينتصر للظالم على المظلوم ولا ينتصر للمظلوم على الظالم، ومن جهة أخرى لا يثير فتنة بينه وبين بعض المصلين الذين يغلب على أكثرهم اليوم العواطف الجامحة التي لا يقيدها شرع ولا عقل. لعلك فهمتني؟ فهمتك جيدا. هات غيره. نبقى بنفس السؤال إن شاء الله بس متفرع. هات نشوف. طيب أقول لك لو بدأنا هذا الدعاء ب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت، ولا يدعو مباشرة يدخل في الموضوع؟ هذا دعاء القنوت ليس له علاقة بدعاء النازلة. وإنما إن كان ولابد أن يبدأ بشيء من المأثور يبدأ بقنوت عمر الخطاب الذي يقنوت به الحنفية في قنوت الوتر. نعم. أعرفه؟ اللي هو اللهم أننا نستعين وكنا نستهدين. أيوة. يعني في النازلة يكون. أيوة هذا في النازلة. نعم. وللفائدة نقول من عجائب المفارقات. نعم. التي نشاهدها في بعض المذاهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.